متى هيجي؟ بعد أسبوع إن شاء الله. طيب وصاحبك شريف؟ أظن بعد حوالي 3 أسابيع. هذه مدة طويلة. ايوه صحيح.